بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أفضل أم عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور؟ بعض الناس ممكن تقول والله السؤال ملوش معنى، ليه أنا أقارن ما بين واحد وواحد، والله عز وجل أعلم بهذا الأمر. لكن هي السؤال مهم لأنه بيأصل موضوع فكري عميق للغاية وإحنا محتاجين نعرفه. والحاجة التانية إن كتير جدا زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقة من السلف من علمائنا الكرام الكبار ناقشوا هذه المسألة كانت بتشغل عدد كبير من الناس. السبب طبعا إن سيدنا عمر ابن عبد العزيز أظهر جانبا كبيرا جدا من العلم والتقوى والورع والقدرة على القيادة والإدارة واتساع المملكة الإسلامية أو الدولة الإسلامية وظهور يعني البركات الكثيرة. كلنا عارفين قيمة عمر بن عبد العزيز في الميزان الإسلامي، حتى قال البعض أنه خامس الخلفاء الراشدين، وأنا ليه رد على دي النقطة إن شاء الله في أثناء الحلقة هنتكلم عليه، وده مهم جدا ترجعوا له إن شاء الله في آخر الحلقة، موضوع أنه هو خامس الخلفاء الراشدين. هل هذه مقولة سليمة؟ أفرض أقول على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ولا أنتهي عن هذا القول؟ هنتكلم عنها في آخر الحلقة. عامة العلماء لم يترددوا في تفضيل معاوية بن أبي سفيان على عمر بن عبد العزيز، يعني ما كانش فيه نوع من التردد أو طرح مسألة طب ليه أنا أقارن بينهم. على سبيل المثال يقول أبو بكر المروزي: سألت أحمد ابن حنبل، إمام أحمد ابن حنبل من كبار كبار كبار علماء المسلمين، سألته أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ ما قالوش والله السؤال ما قالوش لازمة أو الاثنين كويسين، لا ما قالش كده، قال معاوية أفضل قولا واحدا، معاوية أفضل. وبعدين قال له إيه كلمة جميلة جدا، هو ده بقى العمق الفكري اللي بكلمك عليه، قال: لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. لا تقول لي بقى عمر بن عبد العزيز، ولا تقول لي هارون الرشيد، ولا تقول لي صلاح الدين، ولا تقول لي نور الدين، ولا تقول لي أي اسم من أسماء العلماء والمجاهدين والكبار في تاريخ الدولة بعد كده في تاريخ أمة الإسلام، ما تقيسهوش بواحد من أصحاب الرسول أصلا، لا معاوية ولا غيره. معاوية وكل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمون على من جاء بعدهم. كلمة واحدة، شوف الفكر اللي عند أحمد بن حنبل، شوف المعايير، شوف المقاييس، شوف طريقته في الكلام في الحكم في النظر إلى هذا الجيل برمته. يعني قول معاوية بن أبي سفيان مشهور ومعروف وليه قدر وأحداث وقيمة، لا ده بيقول لك حتى لو أي حد من أصحاب الرسول سمعت عن اسمه مرة أو عرفته كده بشكل عابر أو لم يذكر في التاريخ عنه إلا قصة أو قصتين، برضو أحسن من الناس اللي جت بعد كده. لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال النبي، وده كلام على فكرة أحمد بن حنبل هو بيحكي بيجاوبه بيقول له: لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. خلاص، إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شهد أن هذا خير القرون، خير الأجيال، خير الناس، فأنت جاي تقول بعد كده أن في حد جاي بعدهم أفضل منهم؟ مفيش. وأجاب ابن حنبل مرة تانية، اتسأل نفس السؤال تاني: هل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قصة شغل الناس ومحيرهم. قال: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اللي رأى؟ هو معاوية. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو أسامة، حماد بن أسامة رحمه الله من كبار أتباع التابعين الثقات، رد نفس الرد على سائل، سأل نفس السؤال فقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد. عبد الله بن المبارك من كبار علماء المسلمين بالغ في الإجابة، يعني هم دول تجاوبوا إجابة واضحة وقال لك والله ما فيش حد يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. لا، ده عبد الله بن المبارك قال إجابة فيها مبالغة كبيرة جدا، قال: تراب دخل في أنف معاوية رحمه الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. شوف يعني وصل بالموضوع ليه؟ مجرد التراب اللي دخل جوه أنف معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا كلام عبد الله ابن المبارك. وفسر بعد كده عبد الله ابن المبارك حماسته لمعاوية بقوله: صلى معاوية رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، لما جه رفع من الركوع، فقال معاوية: ربنا لك الحمد. فما بعد هذا؟ يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى وراءه قال: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا لك الحمد. فإذا سمع الله عز وجل لمعاوية بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى كم مرة صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهد لكل الصحابة الذين صلوا وراءه صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل ممن جاء بعدهم بهذه الشهادات من رسول الله وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن خلدون بيرى أن يلحق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بفترة الخلافة الراشدة، ده رأيه طبعا، يعني مش كل العلماء متفقين معه، بس انظر إلى تقدير ابن خلدون لقيمة معاوية بن أبي سفيان في التاريخ، لأنه أشبه حكم معاوية بن أبي سفيان أشبه بحكم الخلفاء من حكم الملوك، فبيقول إن هو فترة حكمه يعني ينبغي أن تلحق بخلفاء الراشدين بدل ما تلحق بفترة الملك العاض اللي هي جت بعد الخلفاء الراشدين. ولذلك كله أنا ضد مقولة إن عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين، ما تقولش الكلام ده. ليه؟ لأنك لما تقول الكلام ده معناه أنك تزري بمعاوية بن أبي سفيان وتزري قبله بالحسن بن علي رضي الله عنهما، لأن ده لو أنا هقول خامس خلفاء الراشدين أقول الحسن بن علي، هو ده فعلا خامس خلفاء الراشدين اللي بعد علي بن أبي طالب، وأتم الله عز وجل به 30 سنة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخلافة الراشدة بها، يعني الخلافة 30 سنة، فخلاص هو ده متمم 30 سنة هو الحسن بن علي. ولو عايز تلحق واحد بيهم بعد كده هيكون معاوية بن أبي سفيان التالي في الفضل وراء الخمسة الأوائل، مش هيكون عمر ابن عبد العزيز. ولما بتقول عمر ابن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين فهذا قول مقصوده إلغاء الفترة اللي كانت ما بين علي بن أبي طالب لحد عمر ابن عبد العزيز، وهذا ليس صائبا، إن هذا فيه زي ما قلنا تجني على الحسن بن علي وعلى معاوية ابن أبي سفيان. الكلام ده كله بيصب في موضوع جيل الصحابة يا إخوانا. أنت بتكلم على معاوية بن أبي سفيان ومش مدرك إن هو من جيل الصحابة. جيل الصحابة هذا جيل مختار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء والمرسلين اختار من يرافقهم، فاختار الصحابة الكرام رضي الله عنه، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته في التوراة والإنجيل حتى يعلم الناس عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ستكون له صفات كذا وكذا وكذا فتعلمون أنه حق، إدى علامات وأمارات للنبي، لم يكتفي سبحانه وتعالى بوصف علامات النبي إنما وصف أصحابه. شوف قد إيه، فين في التوراة والإنجيل؟ يعني من قبل ظهور هذا الجيل بقرون وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة يا الناس يا بشر لما يجي النبي هتبقى صفته كذا وأصحابه صفتهم كذا. قرأنا ذلك في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مين أصحاب النبي ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. بيتكلم على مين ده كله؟ على الصحابة، مش على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، من أيام التوراة وربنا بيتكلم عن أصحاب النبي، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا في حق الصحابة. مين بعد كده بيتكلم على الصحابة؟ أيا كان اسم الصحابي هم كده كمجموعة كجيل لهم هذه المكانة عند الله عز وجل. وفي البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معاوية ابن أبي سفيان اختبار للناس. يعني ايه الكلام ده؟ يقول الفضل ابن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول. أحمد بن حنبل كان متحمس جدا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص. شوف أكتر اتنين الناس بتتهمهم. أحمد بن حنبل لما سمع أن في حد بيتعدى على معاوية وعلى عمر بن العاص، أي يقال له رافضي، يعني نقول عنه شيعي، نقول عنه رافضي يرفض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام، فهل هذا؟ قال أحمد بن حنبل: إنه لم يجترئ عليهما، على معاوية وعمر بن العاص، إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة السوء. الناس اللي بتتكلم على معاوية وعلى عمر بن العاص جوه قلبها في سواد، جوه قلبها في إثم، في معصية، له خبيئة السوء. ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فاللي بيتكلم على حد من هذا القرن الجميل، هذا القرن العظيم، هذا القرن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس، ده بيتكلم عن الرسول نفسه، مش بيتكلم على الصحابة، ده بيطعن في شهادة الرسول لهذا الجيل. هكذا نظر أحمد بن حنبل للأمور. وعبد الله بن المبارك كان يقول: معاوية عندنا محنة. ده اختبار، ده وسيلة تقييم للناس. معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم. يعني الصحابة اتهمناه على جيل الصحابة، ده قصده يطعن في الصحابة ومستخدم معاوية كوسيلة للطعن. أنا بقول الكلام ده لأن معاوية بن أبي سفيان مش بس يا أخوانا واخد شهادة كرجل من جيل الصحابة، لا، ده واخد شهادات في حقه هو شخصيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعوا الحلقة قلناها على القناة بعنوان معاوية بن أبي سفيان في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الترمذي: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. تخيل واحد الرسول دعاله بهذه الدعوة، حجمه قد إيه وقيمته قد إيه وقدره قد إيه، والناس بتتكلم عنه، مين اللي بيتكلم عنه؟ قيمته قد إيه في التاريخ الإسلامي وفي ميزان رب العالمين اللي بيتكلم على واحد الرسول دعاله وقال له: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وقال في حقه: اللهم علم معاوية الكتابة والحساب وقيه العذاب، وأوجب له الجنة في حديث أم حرام رضي الله عنها عندما قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي أوجبوا الجنة، وكان قائدهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ده كله بيعرفنا قيمة معاوية. ولما أقول معاوية ولا عمر بن عبد العزيز لازم أتحمس بقوة أحمد بن حنبل وبقوة عبد الله بن المبارك وبقوة هؤلاء الكرام الذين وضحت في عيونهم الرؤية تماما. لا شك أن معاوية أعلى من كل من جاء من بعده من الناس، وهو من جيل الصحابة، وهو ممدوح في نص كلام الرسول وكذلك في عين الصحابة. وارجعوا أيضا لحلقة معاوية بن أبي سفيان في عين الصحابة والتابعين، هتعرفوا قيمة هذا العالم الكبير في ميزان التاريخ وفي ميزان الواقع وفي ميزان الشرع الحنيف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.